يقول: هل هناك حديث صحيح على فضل من مات يوم الجمعة؟ شوف، عندنا زمان، يعني فضل في موت في زمان، فضل في مكان، فضل في حال، وصف يعني. زمان ما في نص صحيح في فضل من يموت في يوم معين مثل رمضان أو يوم الجمعة، ما في نص. المكان ما ورد إلا في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات في المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، رواه النسائي. وأما في الحال فأعظم الأحوال هو الشهادة، ومنه الملبي يأتي يوم القيامة ملبيا. لكن أفضل ميتة للخروج من هذه الدنيا الشهادة في سبيل الله. سواء أفضل ميتة الشهادة أنت يسرت له، ولا بالنية الصادقة ينال الإنسان أجر الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: من طلب الشهادة بحق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.